اهلا وسهلا بالنبي بالنبي خير الانام عربي غني به يا منشدين فداه امي وابي اهلا وسهلا بالنبي بالنبي خير الانام العربي غني به يا منشدين فداه امي وابي اهلا وسهلا بالرسول طه ابو سهل البتول اهلا وسهلا إلى أظن النبي